ازاي دي؟ الزهد يا اخوانا هو زهد القلب في الدنيا، يعني ان تكون الدنيا في يدك ولا تكون في قلبك. من الصحابه من كان معهم ملايين الدنانير، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه كان تاجرا من التجار، وسيدنا عثمان بن عفان كانوا في زماننا كده مليونيرات رضي الله عنهم وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كان ياكل اللحم، وكان اذا اتى المال يدخر لاهله نفقه سنه صلى الله عليه وسلم، واكل اللحم وتزوج النساء واكل وافطر واصام وقام ونام، وكان ياكل الطيب من الطعام اذا عرض عليه صلى الله عليه وسلم، واذا ضيق عليه ياكل ما وجد. ففي النهايه الدنيا في يده وليست في قلبه. لان عشان نجمع بين معاني الزهد وبين معاني قول النبي ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، يبقى معنى الكلام اذا وسع الله على العبد يحب ان يرى اثر هذه النعمه على العبد اذا لم تطغي العبد. كما ان الثوب الحسن والمظهر الحسن دعوه جيده للناس، لما ترى الملتزم انسان نظيف ومنظم وحسن المظهر هذا امر يكون دعوه صامته من للناس. والرجل لما سأل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يحب ثوبه حسن ونعله حسن، فقال النبي ليس هذا من الكبر، انما الكبر بطر الحق او بطر الحق وغمط الناس. فالله يحب ان يرى اثر النعمه على عبده، واذا تمتع بالملاذ على هذا الوجه صار هذا نافعا له في الاخره. ان الواحد لما ياكل كويس وينام كويس ويرتاح كويس يكون ذهنه اصفى للعباده وأصفى لمذاكرة العلم وعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا أفضل في حقه. لذلك كان السلف يقولوا كل أكل سفيان واعبد عبادة سفيان. سفيان الثوري كان معروفا أنه كان يأكل كثير رضي الله يعني رحمه الله، كان من التابعين، لكنه كان كثير العبادة صوام قوام، بس هو طبيعته أنه هو لا يستطيع ولا يقوى على العبادة والطاعة والعلم إلا إذا أكل أكثر من الناس. فكانوا يقولون كل أكل سفيان ولكن اعبد عبادة سفيان، مش ننفذ النص الاول ونسيب النص الثاني. ماشي. ستة، ان الزهد من اسباب محبة الرب للعبد سبحانه وتعالى. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، دي برضو من اسباب محبة رب العالمين للعبد ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي من ضمن اسباب المحبة، وان كان القيم لم يذكرها في روضة المحبين في اسباب المحبة، لكنها ان صح هذا الحديث فهي تجذب حب الله للعبد. ولا شك ان الدنيا اذا نزعت من قلب الانسان تفرغ العبد لرب العالمين سبحانه وتعالى، فصار القلب لا شيء فيه الا الله، فهنا يحبه الله عز وجل. سبع، الحث والترغيب على الزهد فيما عند الناس وانك تعف عما في ايدي الناس. اضرب مساله للناس، قال ان ترى مع شخص من الناس ما يعجبك من قلم او ساعه فتقعد تقول له الدهاني وانا عايزها وشكلها حلو، ده طبعا دناوه في النفس، والناس تكره هذا ولا تحب ذلك ويستهجنونه، أو حتى تعرض له بأنك تريدها، والله القلم ده حلو خالص وأنا بصراحة كان نفسي أشتري قلم زيه، أنت جايبه منين؟ طب جايبه بكام؟ ده أنا بدور عليه مش لاقيه. أقعد بقى ألف وأدور عشان تقول لي خد القلم. فهذا يعني أمر تكرهه النفوس وتعافه الطباع. الشيخ بيقول فمثل هذا عليك أن تردعه، وإذا طلب منك قل له ابحث عنه في السوق، لأنني لا أحب الناس أن الناس تدنو أنفسهم إلى هذا الحد. يعني دي زلة في النفس. فليس من مصلحه هذا الشخص انت تديله وتوافقه على هذا الطبع السيء، بل اذا اردت له الخير الصح انك تنصحه وتبين له ان هذا الامر سيء. لكن في النهايه اذا طابت بها نفسك فلا باس. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الرجل منه العباءه والنبي كان يحتاج اليها، السلام اعطاها له وتركها ولم ينهه عن ذلك. فلما سالوه قال اردت ان تكون كفني، وفعلا كفن فيها الصحابي ده في العباءه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتبرك به. طيب، ولكن هنا مسألة، إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره ذلك فهل تسأله؟ نعم. طب أنا عارف بقى أن صاحبي فلان الفلاني عبد الله يحب أن أنا أسأله، وبيننا من الأريحية والحب في الله ما يجعله يعني يسر ويفرح إذا طلبت منه شيء، يتمنى أن أنا أطلب منه شيء من باب الأخوة في الله، فهذا لا حرج أن أطلب منه الشيء إذا علمت أنه لا يساء بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى اللحم على النار، لحم أهدي لبريرة وكانت بريرة جارية اعتقتها عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم ألم أرى البرمة على النار؟ البرمة زي البرام كده اللي بتعمل فيه الرز المسوس باللحم عندنا كده. فقالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة، في ناس تصدقت على بريرة عشان كانت أمة. فقال النبي هو لها صدقة ولنا هدية، يعني لا بأس ان الفقير اللي تصدق عليه بمال يهدي من هذا المال لأحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ من هذا اللحم الذي اعطي لها لانه يعلم انها تسر بذلك،